ايوه. اخ يسال عن الايات التي تقرا على المسحور والممنوع عن زوجته، ما هي؟ ذكر كلام العلم ان من اسباب العافيه للمسحور والذي حبس عن زوجته ان يقرا ايات ثلاث، الايات التي في سوره يونس وفي سوره الاعراف ويونس وطه المعلقه بالسحر، يقراها ويقول بها على المسحور وعلى المحبوس عن زوجته مع آية الكرسي ومع قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد وقل عن رب الهلق وقل عن رب الناس، هذه يقراها على المريض او في ماء ويفضه المريض ويغتسل به ويشفى باذن الله. وان جعل معها سبع ورقه سدر دقها وجعلها في الماء وقرا في ذلك ايضا ينفع. هذا وهذا يقرا المريض او في ماء يقرا فيه ايات السحر في سوره الاعراف وفي سوره يونس وفي سوره طه، ويقرا معها ايه الكرسي يقول يا ايها الكافرون والله ويطلع الله الى بعيد، ثم يخبنها للمسحور والمحبوس عن زوجته ويتوش بها بالباقي، هذا ينفع بيننا كثيرا. وكذلك اذا قرا المريض نفسه في هذه الايات ينفعه كثيرا. ما بركت بالنسبه للعين تكفير عن اصابه العين الرقيه تنفع بها ونقي فيه من الايات التي تناسب القران ويدعو له ويمكث عليه في ذلك، هذا ينفعه. النبي عليه الصلاه والسلام قال لا رقيه الا من عين او حمى، واذا عرف العين يامر ان يغسل وجهه وتمضمض اطرافه في ماء في اناء ثم يغتسل بهذا الاناء، يغتسل بهذا الماء ويزول كثره العين باذن الله. اذا كان معروف النار العين اذا كان يابي يا شيخ كنا يعني شحناء وعداوة دايك إذا عرفت إيه توسل إليك الطريق الطيب لجل الناس الطيبين وقال هذا ما يضر الطعم من يبيع باختيارك، هذا أمر الله والعين حق، يجب لك يجب عليك أن توافق وأن تعطيهم تعطيهم أطراف التمر والقصر الوجه ويديك تعطيهم هذا ينفع بإذن الله وش يضره، ويجوز للحاكم أن يلزم ولي الأمر يلزم في ذلك إذا عرف. طيب ما حكم من يقرا على المجنون ويدعي بانهم يكلمون الجن ويطلعهم من الشخص؟ هذا واحد. هل هذا عندنا واحد يقرا ويطلع يكلمهم ويكلمهم؟ قد يخرجوا باذن الله اذا كان جيد وايمان، قد يخرجوا الجن بقراءته قد يضربهم ايضا يضرب. اي يضرب بالعام اذا كان معروفا بهذا يقولون دينا من كذا معروفا بسحر ولا غيره انما هو المؤمن يقرا عليهم لا لا يكرر كرر حتى يجب من الجن والله يقاس.